هنبدأ فيها يعني. طيب عبد الرحمن، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ما وعلومه في الدارين آمين. أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها سترد. وتلك أقساب الكلام، ثم أمر ونهي، ثم رد عما أو خص أو مبين أو مهمل أو ظاهر معناه أو مؤول. ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواء، ثم ما به انتسخ. كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع. تاني كده. كذلك الإجماع. لا تاني من الأول. أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها سترد. وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما أو خص أو مبين أو مهمل. وصلنا أن هنا مبني الفاء في الشرح كده. أو خص بالبناء للفاعل. ماشي. أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول. ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ. نسخ بقى. نسخ حكما. ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواء، ثم ما به انتسخ. كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع. كذا القياس مطلق لعلة في الأصل والترتيب للأدلة. والوصف في مفت ومستفت عبد. وهكذا أحكام كل مجتهد. قال يعني أن أبواب أصول الفقه 20 بابا تسرد، أي أسردها لك، أي آتيك بها متتابعة متوالية. وقوله وفي الكتاب كلها سترد، يبقى السرد كأنه لا يطلق إلا على ما كان على جهة التتابع والتوالي. وقوله وفي الكتاب كلها سترد، أي سأحضرها لك كلها في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وقوله وتلك أقسام الكلام، أي أبوابها 20. والمراد ومضمون أبواب أصول الفقه أقسام الكلام إلى آخره. وقوله ثم، أي ثم، وهو حرف عطف، والألف للإطلاق. إيه هي بقى ألف الإطلاق دي؟ ألف كتي بها في الشعر بعد فتحة أشبعت فانقلبت ألف. إيه يعني السر الإتيان بها رخامة؟ للضرورة. أحسن الله لو أعلم بجد. تقول يا معاك، قول يا مولانا. أي ثم العام. وقوله أمر ونهي بالرفع، هو وما بعده معطوف على أقسام أي والأمر والنهي. وقوله ثم لفظ عم بألف الإطلاق، أي ثم العام. وقوله أو خص بالبناء للفاعل، أي والخاص. ويذكر فيه المطلق والمقيد. وقوله أو مبين أو مبين إلى آخره. لا، مبين مبين المجمل والمبين. أو مبين مجمل ومبين. مجمل ومبين. لا، مبين مبين فين؟ وقوله أو مبين إلى آخره، أي والمبين والمجمل والظاهر والمؤول. وقوله ومطلق الأفعال، أي وأفعال صاحب الشريعة صلى الله تعالى عليه وسلم. ولفظ مطلق هنا حشو. وقوله ثم ما نسخ إلى آخره، أي وهو الناسخ. وقوله ثم ما به انتفخ وهو المنسوخ، وقوله كذلك إلى آخره أي من أبواب أصول الفقه أيضا الإجماع، وكذلك الأخبار بفتح الهمزة مع حظر ومع إباحة، أي مع الحظر والإباحة، أي بيان ما هو الأصل فيهما بعد البعثة. احنا ولينا بعثة بعد البعثة ويزاد استصحاب الحال. وقوله كل وقع تكملة، وقوله كذا القياس إلى آخره أي من أبواب أصول الفقه أيضا القياس مطلقا، أي سواء كان القياس لعلة في الأصل أو لدلالة كذلك. والدلالة دي مثلثة، يعني الدال فيها مثلثة، دي دلالة ودلالة ودلالة، والأفصح الفتح دلالة. أو لشبه كذلك. وقوله والترتيب للأدلة أي وترتيب الأدلة أي بيان رتبة كل منها بالنسبة لغيره، وأيهما المقدم على غيره عند التعارض. وقوله والوصف في مفت ومستفت عهد أي ووصف المفت والمستفت المعهود أي بيان شروطهما. وقوله وهكذا أحكام إلى آخره أي وهكذا بيان أحكام كل مفت ومجتهد، فالمجتهد والمفتي واحد هذا، والمراد في جميع المذكورات المسائل. لأن الأصل أن المفتي لا يكون إلا مجتهدا، إنما أجيز أن يفتي الإنسان بالتقليد للضرورة، لأن منصب الاجتهاد عزيز، ولو اشترطناه في المفتي لن سد على الناس مصالحهم، سدت عليهم، لذلك أجازه للمقلد أنه يفتي اللي هو ناقل المذهب الشافعي؟ ناقل طبعا المقصود المقلد اللي يجوز له الإفتاء، اللي هو عندك بقى مفتي الضرورة، مفتي الضرورة ده كمان أخف يعني ممكن. فالأصل أن المفتي لا يكون إلا مجتهد، لذلك لما قال مفتي يعني قصد به المجتهد على إيه؟ الاصطلاح المستقل. هذا والمراد في جميع المذكورات المسائل المبحوث فيها عنه هذا. ولما ذكر أبواب أصول الفقه مجملة أراد أن يذكرها مفصلة فقال كلام واضح، هو مفيش حاجة تتقال، هو بيقول لك ان هو هتكلم عمل فهرس، يعني انا هتكلم فيما يأتي عما يتعلق بالآتي، العام والخطو والأمر والنهي والمبين والمجمل والناسخ والمنسوخ وأدلة المتعارضة والترجيح والقياس وقياس العلة وقياس الشبه وقياس الدلالة والمفتي والمستفتي، ايه أبواب علم أصول الفقه المعروفة، ولما هبحث عنها مش هبحث عنها من حيث هي أبواب، إنما المقصود بالبحث ما ينبغي تحت هذه الأبواب من مسائل. هذا ما أشرع في أول الكلام عن المسألة الأولى في باب أقسام الكلام. إيه رأينا حاجة كده يلا. طب سألنا سؤال. أيوة. هل العشرون ده حصر ولا تزاد علينا؟ حصر للي هيذكره. مش حصر عقلي. مش حصر عقلي. لا مش حصر عقلي. حصر عقلي يعني لا يقبل الزيادة على الحين في أبواب مش مذكورة. هنا ومذكورة في غيره، يعني مثلا أنا ما دي أمهات الأبواب، دي أمهات الأبواب يعني. لما نقول حصر يبقى عقل، لما نقول ضبط يبقى استقراء. لما تيجي تعبر عن فلسفة ذكر المؤلف لهذه العشرين تقول: ووجه الضبط أنها هي أمهات الأبواب. ما تقولش وجه الحصر، لأن أنت لما تقول وجه الضبط معناها أن ده تقسيم استقرائي. لما تقول وجه الحصر معناها أنه تقسيم عقلي. التقسيم العقلي هو ما لا يقبل الزيادة، لا يقبل الزيادة عنه. القسمة تقول الإنسان إما ذكر أو لا ذكر، ده قسمة عقلية. لكن الإنسان إما ذكر أو أنثى دي مش عقلية، لأن يجوز الزيادة عليه بالخمسة. تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف ده من باب القسمة العقلية ولا من باب القسمة الاستقرائية؟ الاستقراء طبعا معناه تتبع الجزئيات للوصول إلى النتيجة كلها. الاستقراء منه تام ومنه نقص، التام قدري والناقص ظني، والتام لا بحث لنا فيه لأنه تحصيل للحاصل. التام تحصيل للحاصل، ما فيهوش حاجة جديدة بتضاف لك، إنما اللي بيضيف لك معلومة هو النقص، لأنه بيديك حكم الحكم الأغلبي علشان تقيس غير المذكور على المذكور. لكن التام ده بيخبرك عن الواقع، أخبار عن الواقع، ما فيهوش فايدة. احنا الخمسة كلنا بنتنفس، ايه اللي انا ممكن استفيد بالمعلومة دي فيه؟ لكن لما يكون استقراء للاغلب اللي مش من ضمن الاغلب بقى، اقولش اقوى بالاغلب. خدت بالك؟ يعني الحاجة كل استثمار. فاللي كلمة اما اسم او فعل او حرف عقلي ولا استقرائي؟ بين بين واظهر ان الكلمه لا تخرج عن هذه الثلاثه، فده حصل استقراء. لو الحصر العقلي بنقول ان الكلمه من حيث هي كلمه اما تدل على معنى في نفسها او في غيرها، فان دلت على معنى في نفسها ولم تقترب بزمان كانت اسم، وان اقتربت فكانت فعل، وان كانت في غيرها فهي حرف. يبقى الجواب أن نقول هذا تقسيم عقلي في صورة استقرائي. يبقى استقرائي صورة فقط، لكنه قايل إلى التقسيم العقلي. الكليات الخمسة: جنس وفصل ونوع وخاصة وعرض عام، عقلي ولا استقرائي؟ ليه؟ مع أن أنت بتعدد هو أنواع، واحنا قلنا ان العقل ما تردد فيه بين الاثبات والنفي، اما او لا، او لا اما كذا او لا كذا، اما موجود او لا موجود، اما حي او لا حي، اما ذكر او لا ذكر، اما جنس او لا جنس، ما تردد فيه بين النفي والاثبات ده العقل. فالكليات خمسة من دون انتقاص: جنس ونفاصل ونعرض النوع ونقاص، ده عقلي ولا استقرائي؟ الشيخ مصطفى بيقول عقلي. ايه رأيك؟ الشيخ مصطفى مين؟ سيدنا الشيخ مصطفى فاد. احنا ممكن نقول فيه زي ما قلنا في تقسيم الكلام. وانت ايه رأيك؟ قول اي حاجة، قول بحبك، قول كلمتك، اي حاجة فكري. انا الهدف من الاسئله مش ان انا اعجزك، انا الهدف ده خليكي تفكري، فقولي اي حاجه عشان تبقي فكرتي. ده بس اي حاجه فرع تفكير مش اي حاجه عشان بس يعني. الشباب هل تم بالنظر لوجود والموجودات نقول مثلا استقرائي؟ جاوب انت انا سؤالي ايه رايك يا علي؟ ايه رايك؟ استقرائي، لان ضابط الاستقرائي منطبق عليه مش كده؟ احنا قلنا ان العقلي يتردد فيه بين النفي والاثبات، وده ما فيهوش نفي ولا اثبات، ده بيعدد انواع بناء عليه الاستقراء، صح؟ ما تخافيش، ما فيهاش حاجه، احنا بنفكر القيل اللي انت بتقوليه ده، يعني انت ما قلتيش حاجه غلط يعني. والشيخ مصطفى بيقول عقلي، ليه يا الشيخ عقلي؟ اطردني يا ماما، او ان يكون خارج عن الماهيه، فان كان جزء الماهيه او النقطه او الاصل، وان كان بينما يتطور الله، وان كان خارج فهو العرض على الارض. قلت لك اطردني. فصف صوره الاستقراء دي وجعلها، او مش فصف بقى، ده ارتقى من صوره الاستقراء دي الى المعنى الكلي اللي وراها. اللي تنتمي اليه. كل ده عبارة عن ايه؟ اما تمام الماهية او جزء الماهية او خارج عن الماهية، اما ذاتي او عرضي. اذا كان ذاتي هيبقى يا تمام الماهية النوع، يا جزء الماهية جنس او فصل، يا خارج الماهية خاصة وعرض عام، يبقى هو استقرائي عقلي في صورة استقرائي برضه. يبقى استقراء قايل للعقل، قايل للعقل، او عقلي في صورة استقراء. واللي قالته هو قيل به برضه، بس الكلام ده في نظري انا ادق. يعني كل تقسيم عقلي ينفع نقول ان هو استقرائي صورة؟ لا، مش كل تقسيم استقرائي قايل للعقل، كل تقسيم عقلي استقرائي صورة. كل تقسيم عقلي الإنسان إما ذكر أو لا ذكر، ممكن نقول إما أنثى أو أنثى أو ذكر، ممكن دي تخليها أي، ما أقدرش، مش عارف يعني، مش قادر أجزم إن كل عقلي ممكن صياغته في صورة استقراء، لكن المقطوع بيه إن مش كل استقرائي ممكن قايله له إلا العقل. لكن هل كل عقل يمكن صياغته بشكل استقرائي؟ مش عارف يعني، عايز اتامل بس كده، مش عارف يعني. لنا اي حاجه كده ونجربها. بتاعه المثال الانثى والكنثى دي وردت يعني، يصح يعني مثلا لما نقول الموجود اما قديم او حاجه، هل تقسيم عقلي مش هتاخد على احد الصورتين؟ هو ايضا استقرار. ما هم اذا لو كنا ما ينفعش القديم يقع تحت الاستقرار يعني. تمام. العالم اما متحيزات اجسام او اعراض، هذا عقلي وايضا استقرار، هذا صحيح؟ لا، ده مش عقلي. ممكن يبقى في واسطة مجردات يعني؟ مجردات الاعتبارات. الوجودات الذهنية بس دي مش موجودات فعلا يعني. هو المدرك بتاع الحكم على الشيء، على القسمة بأنها قسمة عقلية، المدرك العقل، لكن المدرك في الاستقراء الحس. فانت بعد ما أدركت بعقلك، هل يمكن أنك تصوغه في صياغة على هيئة الاستقرائي؟ ممكن. هل ده مضطرد؟ مش عارف، مش عارف ليه يا سيدي كده ليه الافتراض اللي انا بقوله يا سيدنا احنا جبنا مثال اثنين ثلاثة استطعنا ان احنا مثال اثنين ثلاثة لتقسيم عقل في المثال الاثنين الثلاثة دول قدرنا نصوغ التقسيم العقلي ده بعد ما كان اما كذا الشيء اما كذا او لا كذا قدرنا نصوغه في شكل في صورة استقراء وبعدين شرحناه وقلنا شوف شوف شوف ازاي هو قايل للعقل رغم انه في صورة استقراء هل ممكن نصنع هذا في كل عقل ان احنا نأتي به ونصوغه على صورة استقراء ده اللي انا بقول لكم مش عارف مش قادر اجزم ايوه او لا ماشي الحال يمين الشيء بس كده راح تعودنا اليوم طب نقرأ جينا حاجة من الأقسام الكلام دي فيها حاجات عقلية عقلية لا لا كفاية بس أنا بنخل